فاعلموا أن الله عزيز حكيم. تهديد لمن زل بعد البيان. هل ينظرون إلا أن يأتي يوم الله؟ هل ينظرون أي ينتظرون؟ يأتي يوم الله تأويله عند المتأولين، يأتيهم عذاب الله في الآخرة أو أمره في الدنيا، وهي عند السلف الصالح من المتشابه يجب الإيمان بها من غير تكييف، ويحتمل ألا تكون من المتشابه لقوله ينظرون بمعنى يطلبون بجهلهم كقولهم لو لا يكلمنا الله، أي يأتيهم الله في ظلل من الغمام. ظلل جمع ظلة، وهي ما علاك من فوق، فإن كان ذلك لأمر الله فلا إشكال، وإن كان لله فهو من المتشابه. الغمام السحاب. هل ينظرون إلا أن يأتي يوم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر فرغ منه، وذلك كناية عن وقوع العذاب، وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل، سل على وجه التوبيخ لهم وإقامة الحجة عليهم، كم آتيناهم من آية بينة، من آية بينة معجزات موسى أو الدلالات على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته، ومن يبدل وعيد، فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون، كفار قريش سخروا من فقراء المسلمين كبلال وصهيب، ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم، والذين اتقوا هم المؤمنون، الذين سخر الكفار منهم فوقهم أي أحسن حالا منهم، ويحتمل فوقية المكان لأن الجنة في السماء، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. يرزق من يشاء إن أراد في الآخرة، فمن كناية عن المؤمنين، والمعنى رد على الكفار، أي إن رزق الله، إن رزق الله الكفار في الدنيا فإن المؤمنين يرزقون في الآخرة، وإن أراد في الدنيا فيحتمل أن يكون من كناية عن المؤمنين، أي سيرزقهم، ففيه وعد لهم، وأن تكون كناية عن الكافرين، أي أن رزقهم في الدنيا بمشيئة الله لا على وجه الكرامة لهم. قوله بغير حساب إن كان للمؤمنين، فيحتمل أن يريد بغير تضييق، ومن حيث لا يحتسبون أو لا يحاسبون عليه، وإن كان للكفار فمن غير تضييق. ثم يقول تعالى كان الناس أمة واحدة، أي متفقين في الدين، قيل كفار في زمن نوح عليه السلام، وقيل مؤمنون ما بين آدم ونوح، أو من كان مع نوح، من كان مع نوح في السفينة، وعلى ذلك يقدر فاختلفوا بعد اتفاقهم، ويدل عليه وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب، هنا جنس، أو مع كل نبي كتابه، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، الضمير المجرور يعود على الكافرين، أو على الضمير المجرور المتقدم، وقال الزمخشري يعود على الحق، وأما الضمير في أوتوه سيعود على الكتاب، والمعنى تقبيح الاختلاف بين الذين أوتوا الكتاب بعد أن جاءتهم البينات، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا أي حسدا أو عدوانا، وهو مفعول من أجله أو مصدر في موضع الحال. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق، لما اختلفوا فيه أي للحق لما اختلفوا فيه، فما بمعنى الذي وقبلها مضاف محذوف، والضمير في اختلفوا لجميع الناس يريد اختلافهم في الأديان. فهدى الله المؤمنين الذين الحق، وتقدير الكلام فهدى الله الذين آمنوا لإصابة ما اختلف فيه الناس من الحق، ومن في قوله ومن في قوله من الحق لبيان الجنس أي جنس ما وقع فيه الخلاف بإذنه، قيل بعلمه وقيل بأمره. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم، خطاب للمؤمنين على وجه التشجيع لهم والأمر بالصبر على الشدائد، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم، أي لا تدخلوا الجنة حتى يصيبكم مثل ما أصاب من كان قبلكم. مثل الذين خلوا من قبلكم أي حالهم، وعبار عنهم وعبر عنه بالمثل لأنه في شدته يضرب به المثل. مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا بالتخويف والشدائد حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه ألا إن نصر الله قريب. يحتمل أن يكون جوابا للذين قالوا متى نصر الله، وأن يكون إخبارا مستأنفا، وقيل إن الرسول قال ذلك ولما قال الذين معه متى نصر الله. ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. إن أريد بالنفقة الزكاة فذلك منسوخ، والصواب أن المراد التطوع فلا نسخ، وقدم في الترتيب الأهم فالأهم، وورد السؤال عن المنفق والجواب عن مصرفه لأنه كان المقصود بالسؤال، وقد حصل الجواب عن المنفق في قوله من خير. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم إن كان على الأعيان فنسخه وما كان المؤمنون وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا. كتب عليكم القتال إن كان على الأعيان فنسخه وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فصار القتال فرض كفاية، وإن كان على الكفاية فلا نسخ. كتب عليكم القتال وهو كره، مصدر كره ذكر المبالغة أو اسم مفعول كالخبز بمعنى المخبوز، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وعسى أن تكرهوا حظ على القتال، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام جنس وهو أربعة أشهر، رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، قتال فيه بدل من الشهر ومقصود السؤال. قل قتال فيه كبير أي ممنوع،

ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو أي سهل من غير مشقة، وقراءة الجمع بالنصب بإضمار فعل مشاكلة للسؤال، بإضمار فعل مشاكلة للسؤال، بإضمار فعل مشاكلة للسؤال، على أن يكون ما ذا مركبا مفعولا لينفقون. وقرأ أبو عمرو يعني البصري بالرفع قل العفو بالابتداء مشاكلة للسؤال، على أن يكون ما مبتدأ وذا خبره، وذا خبره. قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، أي في أمرهما. ويسألونك عن اليتامى كانوا قد تجنبوا اليتامى تورعا، فنزلت إباحة مخالطتهم بالإصلاح، قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، فنزلت إباحة مخالطتهم بالإصلاح لهم. فإن قيل لما جاء يسألونك بالواو، ويسألونك بالواو ثلاث مرات وبغير واو ثلاث مرات قبلها، فالجواب أن سؤالهم عن المسائل الثلاث الأول وقع في أوقات مختلفة مفترقة، فلم يأتي بحرف عطف، وجاءت الثلاثة الأخيرات بالواو لأنها كانت متناسقة، لأنها كانت متناسقة. قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم، تحذير من الفساد وهو أكل أموال اليتامى، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم لضيق عليكم بالمنع من مخالطتهم يعني اليتامى. قال ابن عباس لأهلككم بما سبق من أكلكم لأموال اليتامى. والحمد